في هذا الدرس لجينا في اليوم القادم قبل أن نبدأ تقول أنا لم أفهم هنا، واضح؟ أيوة امشي يلا بنا. إن الجديدين إذا نستولى يا موجود يوميا إن شاء الله. يلا بنا. إن الجديدين، بسم الله، ابن دريد يقول إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. نخرج الأفعال ونحن نصحح الأبيات. إن الجديدين إذا ما استوليا، عندك فعل استولى، استولى مكسور. أدنياه عندك فعل أدنى يدني مكسور. للبلا عندك البلا. إذا ثلاث كلمات مكسورة في بيت واحد، واضح؟ إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا، أي ما كنت أدري والزمان مولع، ما كنت أدري والزمان مولع بشتم ملموم وتنكيس قوى. ما كنت أدري والزمان مولع بشتى ملموم وتنكيس قوى. ما كنت أدري والزمان مولع بشتى ملموم وتنكيس قوى. هذه ما كنت أدري والزمان مولع بشتى ملموم وتنكيس قوى. هذه لو ساعدنا الإخوة يمشينا. هذا هو يقول ما كنت أدري والزمان مولع بشت ملموم وتنكيس قوى. ما كنت أدري والزمان مولع بشت ملموم. بعد إذنك يا مولانا إحنا في الدرس، رجاء رجاء. ما كنت أدري والزمان مولع بشت ملموم وتنكيس قوى. ما كنت أدري والزمان مولع بشت ملموم وتنكيس قوى. ماذا بعد ذلك؟ إذن عندك ماذا من الأفعال المكسورة؟ أدري فعل درى، بشت ملمون وتنكيس قوة، جمع قوة، عندك مكسوران. أيوة ماذا بعد ذلك؟ أن القضاء قاذفي في هوة لا تستبل نفس من فيها هوى. أن القضاء قاذفي في هوة لا تستبل نفس من فيها هوى. أن القضاء قاذفي في هوة لا تستبل نفس من فيها هوى. عندك مكسوران، هوة جمعه هوى، الهوة جمعه هو بضم الهاء، نفس من فيها هوى هذا فعل ماضي، هوى يهوي، واضح؟ إذا عندك هوة جمعه هو وعندك هوى يهوي مكسوران. أيوة امشي. فإن عثرت بعدها إن وألت نفسي منها تا فقولا لا لا. فإن عثرت بعدها إن وألت نفسي منها تا فقولا لا لا. فإن عثرت بعدها إن وألت نفسي منها تفقولا لا لا. عندك المقصور لا لا، اسم فعل امر، مثل ما كنا نقول قبل قليل صهن ولا صه ولا مهن، نفس الحكم، واضح؟ اسم فعل امر مبني على السكون، لعن مبني على السكون، واضح؟ ونون للتنكير، اصله لا، لماذا نون للتنكير؟ مثل صح، لماذا نون صهن للتنكير، واضح؟ اذا اصله لا ثم قيل لا. يا نستكمل بعد الأذن ولا نقف؟ بعد الأذن نقف. شرب الفرد إذا مكتبالة الطرب مثلا. أيوة. العيدان، العيدان تكون بمعنى الوئام، تكون بمعنى على ستارة. يستدل به من يرون أن الشاعر لا يدخل له القبر إلا إذا شرب الخمر، لكن كذا عثرت بعدها إن وألت نفسي منها تفقولا لا لع. قلنا لع اسم فعل أمر أصله لع ويقال لعا بالتنكير، واضح مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أيوة اقرأ. وإن تكن مدتها موصولة بالحذف سلت الأسى على العسى. وإن تكن مدتها موصولة بالحذف سلت الأسى على الأسى. عندك الأسى وعندك الأسى مقصوران، واضح. وإن تكن مدتها موصولة بالحذف سلت الأسى على الأسى. أي نقف عند قوله إن امرأ القيس، هات من الأول. هو يقول ابن دريد يقول أنا كبرت في السن وضعف بصري وشاب شعري وانحنى ظهري، لماذا؟ إن الجديدين، الجديدين في اللغة معنى الليل والنهار، قالوا الجديدان لماذا؟ لأنهما يستجدان باستمرار، كل يوم فيه ليل جديد ونهار جديد، فاسمهما الجديدان، ويسميان بالملوان ويسميان بالعصران. وهذه الكلام عندك الملوان وعندك الجديدان وعندك العصران وعندك أسماء أخرى، هذه أشهرها الليل والنهار، واضح. يقول إن الجديدين اللذين هما الليل والنهار إذا ما استوليا على جديد، يعني إذا سلأت الجديدين على جديد واحد من حيث الأقل هما سيغلبانه، الإنسان شيء واحد، لكن الليل والنهار عليه يوما ونهارا سيتعبانه، أي شيء سيكون جديدا واحدا، لكن الليل والنهار لا يبقيان على شيء، ولا يلبس العصران يوم وليلة، إذا طلب أن يدركا ما تيمم. العصران نفس الكلام، يعني أي شيء تجري فيه الزمن سيقدم به العمر وسيفنى. ذكرنا هذا في قتل الندى، منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، نفس المعنى. إن الجديدين اللذان هما الليل والنهار إذا ما استوليا أي تسلطا على جديد واحد، أدنياه أي قرباه للبلا، البلا بمعنى أن يقدم الشيء ويصبح قديم جدا ويتغير حتى إذا لمسته يتساقط، اسمه بلية، ثياب البالية، يعني إذا عملت هكذا يتمزق الورق البالي، المخطوطات القديمة، هذا اسمه البلا، واضح. إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. ماذا بعد ذلك؟ ما كنت أدري والزمان. ابن دريد يتكلم يقول ما كنت أدري، أنا ابن دريد فعل درى مقصور، ما كنت أدري جملة معتردة، ما كنت أدري أن القضاء، البيت الثالث هو الذي يتألق به كلمة أدري، كلمة أن القضاء هو الذي يسد مسد مفعولي أدري، وهذه الكلام ما كنت أدري، ثم جاء بجملة معتادة قال والزمان الدنيا مولع بشتى ملموم، يعني الدنيا له هدف واحد أن يفرق كل مجتمع، عش مع أحبب من شئت فإنك مفارقه. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا، يعني الدنيا سيفرق بين كل شيء، يعني لا يبقى شيء مجتمع إلا وسيفترق يوما ما. والزمان أي الدنيا مولع من الولع، يعني محب. الزمان مولع بشيء واحد بشيئان، شت الملموم، الملموم بمعنى المجتمع، الملموم من لما يلم، لما الشيء يلمه يعني جمعه يجمعه. ما كنت أدري أن الزمان مولع بشت، الشت بمعنى التفريق، بشت ملموم أي بتفريق مجتمع وتنكيس قوى. التنكيس تفعيل من النكس، نكس ينكس نكسا وهو النقد. أنت تقول أغار الحبل يعني أحكم صنعه، ونكسه يعني نقضه. مثلا أنا أغرت الحبل يعني جمعته مع بعض، لكن إن جئت وفرقته اسمه النكس. هو يقول إن الدنيا إما أن يشتت ملموما فيفرق مجتمعا، أو ينكس قوا فيضعف قويا، يعني أي شيء قوي عاقبته إلى الضعف، هذه هي الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة ذلك، لما جاء الأعرابي وكان النبي عنده جمل، كل من سابقه هذا الجمل لابد أن يسبقه الجمل، فجاء عربي وقال أنا أسابقك وأسبقك وأسبقك، فجرى بجمله وسبق النبي عليه الصلاة والسلام. بقية الصحابة حزنوا، ها إيش يعني؟ النبي قال لا، الدنيا لا يكون فيها شيء قويا إلا ويكون ضعيفا، هذه الدنيا. يعني هو سبقني لكن في الجمل، يعني سبقني في ماذا؟ في الجمل، لكن هل يسبقني في غير ذلك؟ لا، هذه أمور دنيوية، واضح؟ هذا معنى قوله ما كنت أدري، ثم قطع الكلام. والزمان أي الدنيا مولع أي محب ومغرم بشت ملموم أي بتفريق المجتمع وتنكيس قوى أي وتضعيف القوي. القوى جمع قوة، واضح الكلام؟ هذا هو الدنيا فقط، يعني كل ما، وهذا هو الذي يسوء ابن آدم. يعني ابن آدم لا يحب إن اجتمع أن يفترق، وإذا ما كان قويا لا يكون، لا يريد أن يكون ضعيفا، لكن الدنيا يريد ذلك فقط. من أجل ذلك تجد الجاهليين يشتمون الدنيا، لعله هذا الدهر إني رأيته بصيرا بما ساء ابن آدم مولع، يعني كل ما يسوءني هو الذي يحبه هو. أيوة اقرأ ماذا بعد ذلك. ما كنت أدري أن القضاء أي كبر في السن وطول العمر، قاذفي أي سيرميني. القذف في الحجر والحذف في العصا، يعني لا تقول قذف العصا، لا، وإنما يحذف العصا ويقذف الحجر. قلنا ميزات اللغات القديمة أنها تؤتي كل شيء حقه، واضح؟ لكن ستجد بقية اللغات رمى الحجر، رمى العصا، رمى السئ، إيه رمى رمى رمى هذه شيء. أيوة يقرأ. أن القضاء قاذف في هوة، الهوة عكس القوة، الهوة يعني الفتحة من تحت ويتسع في الأسفل، والقوة فتحة من أعلى ويتسع في الأعلى. إذن عندك الهوة وجمعه هوى، فتحة من أسفل، وعندك القوة وجمعه قوى، مذكورا عندك في حديث السيدة عائشة اعمدوا إلى قوة، واضح؟ أن القضاء قاذفي أي سيرميني في هوة لا تستبل. هنا قال إن ابن جريج أخطأ، لأن استبل يعني تعافى من المرض، الذي سقط من الحفرة ينجو ولا يتعافى من المرض؟ يتعافى من المرض، لكن لا تقول له ينجو، لكن لا تقول له يتعافى من المرض. الاستبال بمعنى تعافى من المرض، الذي سقط فيه هو مريض ومش مريض، واضح الكلام؟ كان المفروض أن يأتي بكلمة تدل على النجاة وليس بكلمة تدل على البرء، واضح؟ أنت تقول استبل يعني تعافى من المرض. بس تكمل في المرة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.